بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح الشيخ الخبيصي على تهذيب المنطق العلامة الثاني الإمام السعد الكسلاني رحمه الله. قال المصنف والشارح رحمهم الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. فصل. قال: واللفظ الموضوع للمعنى بالمطابقة إما مركب أو مفرد. أصل المتن وهو والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى. فالشارح فسر وقال الموضوع، قال اللفظ الموضوع، يعني الدال خصوص اللفظ لا أي دال، لأنه مر معنا الدلالة قد تكون لفظية وغير لفظية، لكن هنا سنتحدث عن نوع من أنواع الدال وهو اللفظ فقط. قال واللفظ، أي طبعا الدال إلى آخره، الموضوع للمعنى، لأن المعنى موضوع له واللفظ موضوع. واللفظ الموضوع للمعنى بالمطابقة، أي للمعنى المطابقة. لماذا؟ لأن اللفظ يوضع لتمام المعنى، ثم دلالة اللفظ على المعنى قد تكون نفس الموضوع له، وقد تكون جزء، وقد تكون لازم. فإذا اللفظ لا يوضع إلا لتمام المعنى، للمعنى المطابق، يعني بالمطابقة أي للمعنى الذي وضع له اللفظ. واللفظ الموضوع للمعنى، أي المعنى الموضوع له اللفظ وهو الذي عبر عنه، بالمطابقة، لأن المطابقة المعنى الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. طيب، هذا اللفظ الموضوع للمعنى إما مركب أو مفرد. فالتركيب والإفراد وصف لللفظ من مباحث الألفاظ. قال طبعا نحن نتحدث في المنطق عن مباحث الألفاظ، وقلنا تناول مباحث الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني، يعني تناول المباحث اللغوية في كل كتب المنطق تناول بما يشمل كل اللغات ولا يختص بلغة دون أخرى. يعني سنتناول المباحث اللغوية تناولا يصدق على كل لغة، يصلح لكل لغة. طبعا قد يكون بعض الخصوصيات مثلا في لغة عربية أو فارسية، تناول هذه الخصوصيات مثلا لمزيد فائدة أو لارتباط فهم دلالة اللفظ على المعنى بفهم هذه المسألة. لكن في الأخير تناول المباحث اللغوية هو تناول بما يصدق على كل اللغات، ولا يكون خاصا بلغة دون أخرى، لأن المنطقي ينظر للمعاني فقط. ولكن لما توقفت الإفادة والاستفادة على اللفظ أو دلالة اللفظ على المعنى، تحدثنا عن المباحث اللفظية من جهة دلالتها على المعاني. طيب، لأنه الآن بعد ذلك سنقسم اللفظ إلى مفرد ومركب، ثم سنتحدث عن اللفظ المفرد وننظر لمعناه، وسنجد أنه ينقسم إلى كلي وجزئي، ثم هذا سنحذف الجزئيات لا دخل لها في العلوم، سنتحدث عن الكلي، وهذا الكلي سنقسمه للكليات الخمس التي يحصل بها التعريف، الذي يحصل به التصور، أن الطريق الموصل للتصورات هو التعريف. وإذا حصل التصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم المقصود هو الحكم الذي يكون نتيجة قياس منطقي. فوضح كيف ترتب هذه المباحث، لماذا بدأ بهذا الترتيب المعين. قال إما مركب وإما مفرد، لأنه تعليل الانحصار تقسيم. عندنا إما مركب أو مفرد، مش عارف إما مركب وإما مفرد. قلت إما مركب أو مفرد، لا هذا في الشرح. إما مركب أو مفرد، لأنه هذا تعليل للانحصار. قال إن قصد بجزء منه، قال الضمير يعود أي من اللفظ، منه أي من اللفظ، يعني إن قصد بجزء من اللفظ الدلالة على جزء المعنى، أي المعنى الموضوع له اللفظ. طيب ما معنى إن قصد قصد، ما فائدة قيد قصد؟ يعني قصد بجزء، قصد ماذا؟ قال بجزء منه، يعني شرط أن يكون ماذا؟ اللفظ له جزء، وهذا الجزء ماذا؟ يدل قصد به جزء المعنى الموضوع له اللفظ. طيب فالشرط ماذا؟ أن يكون هذا اللفظ ماذا؟ له جزء، له جزء. يعني أن اللفظ لابد أن يكون له جزء، وهذا جزء لابد أن يدل على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، ويجب أن تكون هذه الدلالة دلالة مقصودة. دلالة مقصودة نعم. القيود الأربعة التي سيذكرها بعد ذلك. طيب مثلا لا يمكن أن تعترض بقولك ضرب، ضرب هذا فعل الماضي يدل على الحدث وعلى الزمان، فمعناه مركب، بينما هو في حقيقة الأمر ماذا؟ مفرد. نقول إذن التركيب، التركيب يعني أي من حيث الترتب في السمع، يعني تسمع اللفظ الأول ثم تسمع اللفظ الثاني. يعني عندما أقول لك ضرب، نعم هو مركب، ولكن لا يوجد ترتب في السمع، لا يوجد ترتيب في السمع بحيث يسمع الأول ثانيا، الأول اللفظ الأول ثم يليه اللفظ الثاني، بخلاف رامي الحجارة هناك ترتب في السمع. رامي الحجارة، لا أسمع الحجارة إلا بعد الانتهاء من تلفظ برامي. أما ضرب لا يوجد ترتب في السمع، نعم معناه مركب، ولكن لا يوجد ترتب في السمع بحيث ينطق الأول ثم الثاني، إنما ينطق جملة واحدة، أليس كذلك؟ طيب قلنا الجزء المقصود بالجزء يعني سيكون من مركب، يعني هناك ترتب في السمع، يعني ستسمع الأول ثم تسمع الثاني، وليس أي تركيب، لأنه قد يكون تركيب ولا يوجد فيه ترتب. كمعنى تركيب معنوي، يعني كمعنى ضرب مثلا. طيب إن قصد بجزء منه أي من اللفظ الدلالة على جزء المعنى. طيب إن قصد، فقلنا اشترط القصد، أول شيء الجزء أن يكون المقصود به مرتب في السمع، والقصد المقصود به القصد أي أن يكون هذا القصد جاريا على قانون الوضع، أي على ما تواضع عليه واضع اللغة. مثلا إذا قلت لك زيد، قد تقول أريد بجزء وهو الزاي، تدل على جزء من المعنى، أختار ذلك. لا، نقول لابد أن يكون هذا القصد موافقا لما اصطلح عليه الواضع، فالواضع لم يجعل الزاي لكي تدل على جزء من زيد، من معنى زيد، بخلاف رامي الحجارة مثلا، فقد وضع رامي للدلالة، قصد بها الدلالة على جزء من المعنى الموضوع له رامي الحجارة. طيب أي إن قصد بجزء منه أي من اللفظ الدلالة على جزء المعنى. طيب قال على جزء المعنى المقصود، أي معنى المقصود، ما معنى المعنى المقصود؟ أي المعنى الذي وضع له اللفظ، المعنى المقصود أي المعنى الذي وضع له اللفظ، أي قصد بوضع اللفظ له، هذا المعنى قصد، كيف قصد بوضع اللفظ له دون غيره. قال فمركب، فيسمى هذا اللفظ مركبا، فيسمى هذا اللفظ مركبا. طيب الآن سيتحدث عن تقسيمات المركب، وهو طبعا مر معنا تعريف مركب في قبل ذلك في كتب أخرى قلنا المركب ما يدل جزءه يعني جزء لفظه يدل على جزء معناه دلالة مقصودة حتى نحترز من بعض أنواع اللفظ المفرد. قال إما تام يعني هذا اللفظ المركب إما تام وبعد ذلك هو هكذا المتن إما تام خبر أو إنشاء وإما ناقص يعني المتن هو إما تام وسيعطف عليها بعد ذلك ويقول وإما ناقص يعني فاللفظ المركب إما تام مركب تام وإما مركب ناقص والتام إما خبر أو إنشاء. قال إما تام يعني اللفظ المركب إما تام قال إن صح السكوت عليه بأن يعني الباء للتصوير بأن لا يكون مستدعيا للفظ آخر يعني هذا اللفظ لا يستدعي لا يقتضي لفظا آخر لا يقتضي لفظا آخر يعني قد يستدعي على وجه الفضل مثلا ضرب زيد عمرا فضرب يستدعي مفعولا به ولكن هذا الاستدعاء لا على وجه الاقتضاء. نعم هو هذا الذي يعبر عند النحاة يقول الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليه هذا المقصود بالمركب. ضرب زيد العمر في دنيا عمر فضل مفعول به هناك العمدة هذا يبحث في النحو لا ليس محله هذا ليس هذا محله هذا يدرس في النحو قلنا نحن نتحدث عن المنطق في مسائل نحوية بما يعم كل اللغات لا نتحدث عن خصوص لغة بعينها ليس هذا مبحث منطقي تحقيق معنى الفعل وكيف يكون مركبا ما معنى ما الفرق بين الفضل والعمدة هذا ليس محله في كتب المنطق. طيب المهم هو إن صح السكوت عليه بأن لا يكون مستدعيا لفظ آخر أي مقتضيا. قال كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به المحكوم عليه مثاله مثلا وهو ما نسميه به المسند إليه الموضوع المسند إليه والمحكوم به المقصود المسند. فمثلا كاستدعاء المبتدأ لخبر كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به لو قلت لك زيد وسكت سأبقى أنتظر ما به فالمبتدأ يستدعي يستلزم خبرا وأيضا الخبر يستلزم مبتدأ لذلك قال كاستدعاء المحكوم عليه المحكوم به وبالعكس هذا مثال يعني مبتدأ هذا مثال للمحكوم عليه والمحكوم به المبتدأ والخبر مفهوم وبالعكس يعني كاستدعاء المحكوم به المحكوم عليه فلا يذكر الخبر بدون مبتدأ مثلا. طيب مفهوم ف يعني تمثيله كالمحكوم عليه والمحكوم به هذا احترازا من قلنا الفضلات كالحال والمفعول به والتمييز وغيره هذا وإن كان يستدعي لكن على وجه كونه فضلا على وجه كونه فضلا وليس على وجه العمدة وهذا سيأتي معكم في النحو الفرق بين العمدة والفضلة العمدة ما هو يكون يعني مبتدأ مسند إليه والفعل والفاعل ونائب الفاعل حتى الفضلة مش ما يمكن لا لا طيب والتام الآن سيقسم التام إلى خبر يعني المركب التام سيقسمه إلى خبر وإنشاء قال والتام إما خبر إن احتمل الصدق والكذب من حيث هو وهو العمدة في باب التصديقات من حيث هو هذا الذي نقول ما احتمل الصدق والكذب لذاته وهناك تعريفات شتى للخبر منها أنه ما يصح أن يتصف القائل به أنه صادق أو كاذب. طبعا هناك مباحث كبيرة جدا في هذا التعريف ومناقشات وغيره وتحقيق، وهذا سيكون في بابي أول باب القضايا. أول ما ندخل باب التصديقات سنتحدث عن تعريف الخبر والإيرادات ونجيب عنها واحدة واحدة. فهذا من بابي ذكر تتميم الأقسام فقط، لأنه هذا يبحث في التصديقات، يعني وهو الباب في في في باب التصديقات، أي في الموصل للتصديقات، لأنه القضايا توصل للحكم، يعني في التصديقات أي في مباحث التصديقات، لأنه الخبر يعني القضية. من حيث هو طبعا هذه الحيثية لإخراج الأخبار المقطوع بصدقها أو المقطوع بكذبها. فإذا نظرنا لهذه الحيثية التي هي ليست داخلا في مفهوم الخبر، سنقول هذا الخبر لا يحتمل إلا الصدق، وهذا لا يحتمل إلا الكذب. لكن إذا نظرنا لهذا الخبر من حيث هو بغض النظر عن العوارض، أي خصوص القائل أو خصوص المادة، سنقول هو يحتمل الصدق والكذب. سيأتي افتراض. نعم. إذا كان يحتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر لذاته، يعني بغض النظر عن خصوص المادة وخصوص القائد. مثلا تونس بعيدة، هذا خبر. خبر بغض النظر، يعني لا ندخل في مفهوم الخبر خصوص القائل أو خصوص المادة. خصوص القائل كقول الله سبحانه وتعالى، خصوص المادة هو مثلا مواد كالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا لا يحتمل إلا الصدق. طيب قلت هذه مباحث مجرد ذكر مثال، ذكر مثال وتتميم الأقسام. هناك إيرادات كثيرة على تعريف الخبر، من أن الخبر في نفس الأمر سيكون إما صادق وإما كاذب، فما قولك ما احتمل الصدق والكذب، وهناك من ألزم الدور إلى آخره. لكن لسنا في مجال تحقيق الخبر، هذا أول التصديقات إن شاء الله. طيب قال وهو العمدة في باب التصديقات أو إنشاء. الإنشاء هو بخلاف الخبر، إذن ما لم يحتمل الصدق والكذب لذاته، أو ما قارن معناه لفظه، يعني يكون معنى الكلام إما في وقت التلفظ أو بعد التلفظ، لا يكون قبل التلفظ، قبل زمن التلفظ. كإضرب مثلا، طبعا إضرب طبعا نتحدث ما لم لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، نقصد المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي مثلا، لأن المدلول المطابق لضرب ما هو؟ طلب الضرب من شخص معين. أما المدلول المطابق فاضرب لابد أن يصدر من شخص طالب للضرب، وهو أنا في هذا المثال اضرب، فكأني مدلول الالتزامي هو أنا طالب للضرب من شخص، أنا طالب للضرب من شخص، هذا خبر. فبهذا الاعتبار يحتمل الصدق والكذب لذاته، ولكن هذا ليس المدلول المطابق للإنشاء. نحن نتحدث عن المدلول المطابق لا المدلول الالتزامي، فننتبه إذن، لأنه قالوا كل إنشاء إلا ويمكن أن يتضمن أخبارا عدة، لكن باعتبارات. أما المدلول المطابق للإنشاء فلا يحتمل الصدق والكذبة لذاته، لا يصح أن يوصف صاحبه بأنه صادق أو كذب، وسيأتي تحقيق إن شاء الله هذه المسائل في أول التصديقات. قال إن لم يحتمل ذلك، أي لم يحتمل التصديق والتكذيب، وإما ناقص. إذن هذا قلنا عطف على إما تام. قال عطف على قوله إما تام، يعني المركب، اللفظ المركب، إما تام وإما ناقص، والتام إما خبر أو إنشاء، والناقص إما وناقص تقييدي أو غير ذلك، والتقييدي سيكون إضافيا ووصفيا. طيب قال وإما ناقص تقييدي أو غيره، أي غير تقييدي، يعني كما قسم المركب التام إلى خبر وإنشاء سيقسم النقص إلى تقييدي وغير تقييدي. قال وإما ناقص عطف على قوله إما تام، والمركب الناقص أي الذي لا يصح السكوت عليه. طيب قال إما تقييدي إن كان الثاني قيدا للأول، المركب الناقص التقييدي هو أن يكون فيه الثاني قيدا للأول. قال كرامي الحجارة، هذا مثال للمركب الإضافي، فالمركب الإضافي مركب تقييدي. والحيوان الناطق، هذا مركب وصفي، الحيوان الموصوف بكونه ناطق، وهذه تسمى مركبات ناقصة. قال وهو، أي المركب الناقص التقييدي، وهو العمدة في باب التصورات، أي الموصل للتصورات، أي في باب التعاريف، لأن التعاريف توصل للتصورات، مفهوم؟ أو غيره، إما ناقص تقييدي أو غيره. يعني كيف ستعرف؟ ستعرف بال التعريف سيكون بمركبات ناقصة، لأنه لا يكون التعريف من حيث هو تعريف خبرا، لا يكون خبر. المفرد هو المفهوم بتاع إما يكون كلي أو جزئي، وإما يكون ذاتيا. لهي إيش يقول تجي مركب النقص هو العمدة في بطاقة التورات، وإحنا بعد مش يقول معنا كون المفرد هو اللي بيشتغل به المرات، وهو من حيث هو مفهوم المفرد ينقسم إلى كل وجه. نعم، إذن هناك فرق بين مفهوم المفرد الذي ينقسم إلى كلي وجزئي، وبين اللفظ الذي سيكون ماذا؟ مركب ومفرد، يعني الذي يكون عمدة في باب التصورات، يعني في باب التعريف، لأن التعريف ستصاغ بألفاظ، لن تصاغ بأخبار، إنما ستصاغ بماذا؟ بمركبات ناقصة. أنا قلت جهة التقسيم مختلفة، كان قصد المعنى، معنى المفرد هو الذي ينقسم إلى كلي وجزئي، وسنتحدث عن الكليات الخمس. انظر، التعريف يصاغ بالكليات الخمس لا بكل واحد، يعني ستحتاج إلى أكثر من مفرد، ولكن هذا الأكثر مفرد سيكون مركبا على جهة التركيب الناقص. نقسم اللفظ إلى مركب ومفرد، المفرد من حيث معناه سنقسمه إلى جزئي وكلي، المفرد سنقسمه من حيث المعنى إلى كلي وجزئي. هذا الكلي قد يكون جنسا، قد يكون فصلا، قد يكون نوعا، قد يكون عرضا عاما، وقد يكون خاصا، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك إذا أردت أن أصوغ تعريف، هل سأذكر مفرد؟ طبعا تعريف المفرد فيه خلاف ونزاع بين المناطق، إذن سأحتاج إلى تركيب ألفاظ تدل على تلك الكليات، وهذا التعريف سيصاغ إما بجنس، جنس وفصل قريب، أو جنس وفصل بعيد، إلى آخره. تكون مركبات تقييدية، مركبات تقييدية في التعاريف لا في الكليات، في التعاريف. طيب قال وهو العمدة في باب التصورات. قال أو غيره إن لم يكن الثاني قيدا للأول، يعني لا يكون المركب الناقص مركبا تقييديا إذا لم يكن الثاني قيدا للأول. قال كالمركب من اسم وأداة، الأداة المقصود بها حرف، المنطق نقول أداة يعني حرف، طبعا على تأويل يعني أنه في النحو أداة يشمل الحرف وأشياء أخرى، ولكن نمشي على التماهي بين الاصطلاحات ونقول الأداة المقصود بها الحرف عند النحاة، كما أن الكلمة المقصود بها عند النحاة هي الفعل والاسم هو الاسم، يعني هذا اصطلاح للمناطق. قال من اسم وأداة، من اسم وأداة. قالوا مثال في الدار، في الدار هذا مركب أم لا؟ مركب ولكنه مركب ناقص لا يحسن السكوت عليه. طيب أو رامي الحجار، رامي، رامي يصدق بأي رامي، ولكن خصصته قيدته بالذي يرمي الحجارة، لا يرمي الخشب، لا يرمي أشياء أخرى، ففيه التقييد، ولكن هذا المركب التقييد يسمى مركب، مركب ناقص ومركب إضافي. الحيوان قيدته بكونه ناطق، أنه حيوان قد يكون صاهرا قد يكون مفترسا إلى آخره. طيب قال أو كلمة وأداة، الكلمة المقصود به قلنا هو الفعل، فعل عند النحاة، وأداة يعني حرف. قالوا مثالك نحو قد قام، لكن لابد أن ننتبه عندما أقول قد قام، معروف أن كل فعل لابد له من فعل، الفعل يدل على فعله التزاما، يعني أو كلمة وأداة، لو قلت قد قام بمعنى أنه فعل وفاعل التزاما لكان مركبا، مركبا تاما، لم يكن مركبا ناقصا، يعني في قوله قد قام يعني بأن يلاحظ الفعل بلا فاعل، يعني إذا لاحظت هذا الفعل بدون فعل فيكون مركب من حرف وفعل، فهذا مركب ناقص غير تقييدي، لكن إذا نظرت له من حيث فعل ويدل على فاعل التزاما لكان مركبا تاما، لكان مركبا تاما، لم يدخل في المركب الناقص أصلا، مفهوم؟ قلت ملاحظة، هو هناك فرق بين ملاحظة وفرق بين هل يوجد فعل بدون فعل، أنا قلت هل يوجد فعل بدون فعل، قلت تقول قد قام وتلاحظ قام بدون فعل، هنا يصح أن يوصف بأنه مركب ناقص غير تقييدي، أما إذا لاحظت بكونه فعل لفاعل يدل التزاما على فعل لكان مركبا تاما، ويكون مركبا تاما خبريا. طيب لا لا لا، الشرط هو أن لا يكون ثاني قيدا للأول، هناك تقييد فيه، لذلك هم ضربوا هذين المثالين اسم وأداة أو كلمة وأداة. طيب وإلا، أي وإن لم يقصد بجزء من اللفظ الدلالة على جزء المعنى المقصود فمفرد، إذن اللفظ إما مركب وإما مفرد. قال كهمزة الاستفهام وزيد وعبد الله والحيوان الناطق علمين، أي حال كون لفظ عبد الله والحيوان الناطق علمين على شخصين، على شخصين، فنلاحظ أنه ذكر أربعة، قال فالمفرد أربعة أقسام، فذكر أربعة أنواع للمفرد، أربعة ما صدقات للمفرد. همزة الاستفهام يعني بأن لا يكون للمفرد جزء، وزيد بأن يكون له جزء ولكن لا دلالة له أصلا، يعني وضعا، يعني لم يوضع الزاي من زيد ليدل على معنى، يعني دلالة على وفقي، على وفقي وضع قانون وضع اللغة، يعني لا أقول أقصد زيد وأريد به كذا، لا، لابد أن يكون جاريا على قوانين وضع اللغة. همزة الاستفهام وهي مثال لما لا جزء له، لفظ لا جزء له، همزة الاستفهام هل لها جزء؟ هي لفظ بسيط. وزيد هذا لفظ له جزء ولكن لا يدل على معنى أصلا، لأن الزاي من زيد لا تدل على معنى أصلا. قال وعبد الله يعني علما، هذا لفظ له جزء ويدل على معنى ولكن هذا المعنى ليس جزءا من المعنى الموضوع له، طبعا سيأتي مناقشة في هذا. والحيوان الناطق أيضا علما لفظ له جزء وجزء يدل على معنى وهذا المعنى يدل على جزء من المعنى المقصود ولكن دلالة غير يدل على جزء من المعنى الموضوع ولكن دلالة غير مقصودة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال فالمفرد أربعة أقسام، وإن كان في التحقيق سيرجع إلى قسمين فقط، يعني التفريق بين زيد وعبد الله والحيوان الناطق ليس بشيء، لأنه لفظ إذا سار علما انسلخ عن أي دلالة، انسلخ عن أي دلالة، يعني إذا سار عبد الله علما العبد هذه عبد كزي من زيد انسلخت عن أي معنى. نعم لكن أشرح بعد ذلك أذكر ذلك إن شاء الله. قال فإن قلت ما الفرق بين القسمين الأخيرين، يعني بين عبد الله علما والحيوان الناطق علما، قلت الفرق أن عبد الله العلم لا يدل جزء لفظه على جزء المعنى المقصود أي المعنى الموضوع له اللفظ. عبد الله علما، عبد الله وضع علما على شخص، يعني المعنى الموضوع له لفظ عبد الله هو شخص، فهل عبد ولفظ الجلالة يدل على جزء من المعنى الموضوع له لفظ عبد الله وهو هذا الشخص؟ لأن الشخص سيكون معناه ما هي مع تشخص تشخصات عوارض. طيب قال لا يدل جزء لفظه على جزء المعنى المقصود، إذ ليس شيء من الجزئين أي عبد ولفظ الجلالة دالا على شيء من الذات المشخصة التي هي المعنى الموضوع له لفظ عبد الله علما. وأما الحيوان الناطق علما فيدل جزء لفظه على جزء المعنى المقصود أي المعنى الموضوع له لفظ عبد الله لفظ الحيوان الناطق علم على شخص بعينه، لأنه لفظ عبد الله لفظ الحيوان الناطق علما المعنى الموضوع له ما هو؟ هذا الشخص، وهذا الشخص مكون من ماذا؟ من ما هي مع مشخصات. طيب ما هي؟ أي حقيقة، أي سيكون حيوان ناطق، فحيوان هذا سيكون جزءا من جزء المعنى الموضوع له لفظ الحيوان الناطق علم، وجزء الجزء جزء، لكن هل هذه الدلالة مقصودة؟ لا. فطالما إذن دلالة غير مقصودة فلا يكون مركبا. سيذكرها الآن، سيذكرها. طيب لفظ ناقص تقييمي، لفظ مركب ناقص تقييمي انه هو علم. عندما اقول الحيوان الناطق هذا مركب حيث اللفظ حيوان وصفته بكونه ناطقا، فهو من هذا المركب، لكنه ناقص. ما معنى ناقص؟ فحيوان لفظ حيوان يدل على جزء من المعنى الموضوع له حيوان ناطق، وناطق يدل على جزء من المعنى الموضوع له حيوان ناطق، فيوجد تركيب، لأن المركب ما يدل جزءه على جزء معناه. هل قلنا ما يدل جزءه على جزء معناه ويفيد إفادة تامة؟ لا. اسم علم، أسمينا هذا في عرض نسميه أيمن أو بكر أو خالد، أسميناه عبد الله أو حيوان ناطق. وفي عقد أمر لما العلم، اللفظ العلم هو سينسلخ عن معناه السابق فيصير كأنه زي من زي، فلا يدل أصلا. فقوله يدل على جزء من المعنى الموضوع له دلالة غير مقصودة، هذا قبل أن يكون علما، لكن بعد أن صار علما انسلخ عن أي معنى. فنستطيع أن نقسم المفرد إلى لفظ لا جزء له أصلا، أو له جزء لا يدل على معنى. يعني حقيقة الأمر، لذلك سيقول بعد ذلك تأمل، يأمرك بالتأمل. طيب نصل إلى المسألة إن شاء الله. طيب قال وأما الحيوان الناطق علما فيدل جزء لفظه على جزء المعنى المقصود، المعنى المقصود يعني المعنى الموضوع له لفظ الحيوان الناطق علما وهو الذات المشخصة. قال لكن الدلالة، لكن تلك الدلالة ليست بمقصود. بيانه سيوضح الآن أن الحيوان الذي هو جزء اللفظ، أي جزء لفظ حيوان ناطق عالما، دال على مفهومه، أي مفهوم حيوان، ومفهومه مفهوم حيوان جزء الماهية الإنسانية، لأن الإنسان هو حيوان ناطق، هذه حقيقته. والماهية الإنسانية حيوان ناطق جزء المعنى المقصود، أي جزء المعنى الذي وضع له حيوان ناطق علما، لأنه وضع للشخص، والشخص ما يعني معناه ما هو إنسان، يعني حيوان ناطق مع تشخصات عوارض، طول معين، لون عينين معين، إلى آخره من العوارض التي تميزه عن غيره، تميز، لأنه طبعا مفهوم الإنسانية متحقق في كل فرد من أفراد إنسان، ولكن إذا بما يحصل تمييز بالعوارض. إذا ننتبه، هذه العوارض ليست داخلة في الحقيقة، ولكنها داخلة في مفهوم الحيوان الناطق عالما، أو عبد الله عالما، أو زيد عالما، لأنها المعنى الموضوع له هذا اللفظ، لأنه هذا اللفظ وضع عليك يدل على ذاك الشخص، بينما ماهيته هي جزء من ذاك المعنى الموضوع له هذا اللفظ. طيب قالوا بيانه أن الحيوان الذي هو جزء اللفظ دال على مفهومه وهو الحيوان، ومفهومه جزء الماهية الإنسانية، والماهية الإنسانية التي هي حيوان ناطق جزء المعنى المقصود، أي الموضوع له اللفظ، الذي هو ماذا؟ الشخص الإنساني. المعنى الموضوع له عبد الله علما أو حيوان ناطق علما هو الشخص الإنساني، لأنك أردت شخص بعينه، والشخص هو عبارة عن ماهية مع مشخصات، فالماهية جزء هذا المعنى الشخص الإنساني، والحيوان جزء هذا المعنى، فجزء الجزئي جزء. قال فالحيوان دال على جزء المعنى المقصود، لماذا؟ قال لأن جزء الجزئي جزء، فيكون الحيوان يعني لفظ الحيوان دالا على جزء المعنى المقصود، أي المعنى الموضوع له لفظ الحيوان ناطق علما، لكن تلك الدلالة ليست بمقصودة، لم تقصد أن تكون جزءا، أن تكون جزءا من معنى الشخص. تأمل، يعني هذا التقسيم قال أمرك بالتأمل، عندما تجد في حاشية أو في شرح أو كذا يقول لك تأمل، يعني هذا الكلام فيه نظر، يعني طبعا ليس المقصود فيه نظر، يعني فيه نوع نظر، فيه نوع نظر، ليس خطأ، فيه نوع نظر خفاء، نعم فيه نوع خفاء. فلذلك المرتضى عند المحققين أن المفرد لا يكون إلا نوعين لا يصدق إلا فيما صدقين، وهو إما أن لا يكون له جزء أصلا كهمزة الاستفهام مثلا أو لا يكون أو يكون له جزء وهذا جزء لا يدل كزيد وعبد الله علما وحيوان ناطق علما، فحيوان أو ناطق أو عبد أو رضي غيره صارت كزي من زي لأنها انسلخت بعد العالمية عن الدلالة عن معنى أصلا لا تدل على أي معنى، لا يدل على معنى أصلا بعد العالمية، لأنه نحن نتحدث والحال أنه علم لكن قبل العالمية يدل. طيب، وهو أي المفرد، أنت نتحدث عن اللفظ المفرد، إن استقل ما معنى استقل؟ يعني إن استقل بإفادة المفهوم بنفسه من غير احتياج إلى غيره، استقل بالدلالة على المعنى المفهوم منه من غير أن يحتاج لغيره، هذا المقصود إن استقل بالمفهومين. قال بالإخبار به وحده، في حق الأمر الشارح شرح قوله قول المصنف إن استقل بقوله بالإخبار به وحده، فالاستقلال بالمفهومية يلزم عنه الإخبار به وحده، وليس الاستقلال بالمفهومية هو الإخبار. المفرد قال الشارح قال المصنف إن استقل، ما معنى استقل؟ يعني إن استقل بالمفهومية، يعني إن أفاد المفهوم دل على فهم منه المعنى بنفسه من غير احتياج لشيء آخر، هذا هو معنى إن استقل. لكن ماذا قال الشارح؟ قال بالإخبار به وحده. هل معنى الاستقلال بالمفهومية هو معنى الإخبار به وحده؟ يلزم من الاستقلال بالمفهومية أن يخبر به وحده، ففسر الاستقلال باللازم، لم يشرح كلمة إن استقل ما إنما شرحها باللازم، وهو الإخبار به وحده. قلت استقلال بالمفهومية يعني يفيد، يعني يفهم منه المعنى من غير احتياج لشيء آخر، استقل بالمفهومية. الكلمة اسم وفعل وحرف، الاسم والفعل يستقلان بالمفهومية، ولكن يستقل بالمفهومية الفعل مع الدلالة على أحد الأزمنة الثلاث، والاسم يستقل بالمفهومية من غير دلالة على أحد الأزمنة الثلاثة. يكون فسر الاستقلال بلازمه، يعني يلزم من أن يستقل بالمفهومية أن يخبر به، ما قال يخبر عنه، لأنه لو قال يخبر عنه سيخرج الفعل، لأنه الفعل يخبر به ولا يخبر عنه، والاسم يخبر به ويخبر عنه، والحرف لا يخبر لا به ولا عنه. يعني هل معنى الكلمة، ما قلنا اسم وفعل وحرف، هل معنى الفعل والاسم هو الإخبار به وحده؟ هل هو الإخبار به؟ هذا يلزم من الاستقلال بالمفهومية أن يخبر به وحده، يعني لا بشيء آخر، لأنه الفعل يخبر به مع ضميمة شيء آخر، ففي حق الأمر لا يخبر به وحده، أمر واضح. لا أدري لماذا لا تفهمون. طيب، وهو أي المفرد إن استقل بالإخبار به وحده، يعني قلت فسر الاستقلال باللازم، فسر الاستقلال باللازم، فمع الدلالة بهيئته، قال بهيئته وصيغته، الهيئة هي الصيغة، هي الزينة الميزان، صيغة الصرفية. نعم الهيئة هي الصيغة، هي الوزن، هي الوزان، هي الميزان، ما شئت فعبر. يعني وهو إن استقل يعني بالمفهومية فمع الدلالة بهيئته وصيغته، عطف تفسير، على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، يعني أي عند النحاة فعل، يعني استقلت هذه الكلمة عند النحاة بالمفهومية، ودلت مع المفهوم دلت على أحد الأزمنة ثلاث، ولكن الدلالة على أحد الأزمنة الثلاث بالوزن. ضرب، ضرب يدل على حدث حصل في الزمن الماضي، إذن المدلول المطابق للفعل هو حدث وزمان. إذن كيف دل ضرب على الحدث؟ هل دل عليه بوزن ضرب أم بخصوص مادة الضاء والراء والباء؟ بخصوص الضاد والراء والباء، هذا دل الحدث حصل بالمادة. أما الزمن بالهيئة بالصيغة ضرب، لأنه لو قلت يضرب سيتغير الزمن ولا يتغير المادة، فإذا كيف يدل الفعل على الزمن بهيئته؟ بهيئته لا، يدل على الحدث بمادته، يدل على الحدث بمادته. لذلك قال فمع الدلالة بهيئته الذي يدل على أحد الأزمنة الثلاث هو صيغة أو وزن الفعل لا مادة الفعل. مادة الفعل تدل على الحدث فقط، مفهوم أم لا؟ هذه مسائل في النحو، هذه مسائل في النحو، يعني نحن لسنا في مجال تحقيق معنى الفعل والاسم، فالأصل فيها لتكون مسائل معلومة ومجرد التمثيل فقط. لأنه بمادته يدل على الحدث، هذا هو المعنى المستقل بالمفهومية، هو الحدث، هو ضرب، هو ذا كتب، هذا مذكور في زمن الاستقلال يعني. نعم، هو يدل على المعنى بالاستقلال بمادته، ويزيد الفعل بالدلالة بصيغته على أحد الأزمنة الثلاث، زينته، ميزان، وزن، فعل، يفعل، يفعل. نعم، لكن الفرق بينه وبين الصورة هي الصورة، هي الهيئة، هي الهيئة، هي الوزن. يعني نرجع لدروس الصرف. طيب، وصيغته، قال بهيئته وصيغته على أحد الأزمنة الثلاث، وهي الماضي والحاضر والاستقبال. مضارع نوع، نوع يشمل زمني، الأزمنة ثلاث لا يوجد غيره، الماضي والحاضر والاستقبال. قال كلمة، قال وعند النحاة فعل. طبعا هناك مناقشات في هل حقيقة الكلمة عند المناطق لا تنطبق إلا على الفعل أو لا، هذا ليس محل، نراه في كتاب أعلى إن شاء الله، إن شاء الله. قال وعند النحاة فعل. وقوله فمع الدلالة الفاء، يعني سيعرب لك الفاء في جواب الشرط، ومع الدلالة حال من الضمير في استقل، يعني استقل هو. وقوله كلمة خبر، خبر مبتدأ محذوف، والتقدير فهو حال كونه مع الدلالة على أحدها أي أحد الأزمنة الثلاث كلمة، مفهوم؟ قال فبقيد الاستقلال إن استقل، يعني بالمفهومية ماذا سيخرج؟ الحرف، وسيبقى الاسم، الاسم. قال يخرج الأداة، يعني يخرج الحرف، وبقيد الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم الذي لا يدل على الزمان أصلا. طيب، لكن ماذا هو، ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال فمع الدلالة بهيئته بصيغته بوزنه ليخرج ماذا؟ قالوا بقيد الهيئة والصيغة يخرج الاسم الذي يدل على الزمان، لكن لا بهيئته وصيغته بل بحسب جوهره ومادته كالزمان والأمس. أصلا كلمة الزمان والأمس تخرج بقوله على أحد الأزمنة الثلاث، لأنه في عقد الأمر الزمان والأمس ليس الزمان، ربما أمس يصلح أن يكون الماضي، يدل على الماضي، أما الزمان فلا. والصبوح والغبوق أيضا لا يدل على أحد الأزمنة الثلاث، إذن كيف سنخرج الأمس يعني دال بمادته على الزمن. إذن نخرجه بقيد بهيئته بصيغته على أحد الأزمنة الثلاث، لأنه الأمس نعم دل على معنى الماضي ولكن بمادته لا، لأنك لو حذفت، هو في حق الأمر بمادته وصيغته دل على أمس، وزن فعل، لا لا يعني خصوص اللفظ يعني يعني هو في حق الأمر لم يدل بمادته فقط، لأنه قد توجد هذه المادة في غيره، فخصوص المادة مع هذا الوزن دل على الزمن الماضي. إذن كيف يخرج، إذن كيف يخرج هذا من الفعل؟ نقول أن يدل، أن تدل الكلمة على أحد الأزمنة الثلاث بهيئتها بصيغتها بوزنها، وهذا قطعا وزن فعل لا يدل لا على زمن ماضي ولا كذا ولا كذا ولا حاضر ولا استقبال. الشرط أن يدل بصيغته، بصيغته فقط. نعم. لا، الاسم يدل على معنى مستقل في نفسه. ما معنى الاستقلال؟ يعني يستقل، يستقل بالمفهومية بحيث لا يحتاج في أن يفهم منه المعنى إلى شيء آخر. هذا حاصل في الاسم أم لا؟ حاصل. ففسره بقال بأن يخبر عنه، الاسم يخبر به، الاسم يخبر به أم لا؟ زيد كاتب، كاتب أخبرنا به عن زيد، اسم أم لا كاتب؟ اسم فعل. استقل يعني فهم منه المعنى من غير ضميمة شيء آخر، لأن الحرف يستحيل أن يفهم منه المعنى بدون شيء آخر، لذلك نقول الحرف يدل على معنى في غيره، وسيأتي التحقيق معنى الحرف في علم الوضع إن شاء الله. طيب ننتظر قليلا نكمل فقط المسألة هذه. من لم يتوضأ يذهب ويتوضأ. قال بل بحسب جوهره ومادته كالزمان والأمس والصبوح والغبوق، الصبوح شرب اللبن وقت الصباح، والغبوق شرب اللبن وقت المساء. قال فإن دلالتها يعني هذه الألفاظ على الزمان بموادها وجواهرها بخلاف الكلمة يعني بخلاف الفعل عند النحاة، فإن دلالتها يعني الكلمة على الزمان بحسب الهيئة بحسب الصيغة بحسب الوزن، مفهوم؟ قال ولذا، أي ولهذا السبب اختلف الزمان عند اختلاف الهيئة، يعني تبقى نفس المادة الضاد والراء والباء وأغير الصيغة فيتغير الزمان. قال ولذا اختلف الزمان عند اختلاف الهيئة كضرب يضرب، ضرب دل على حدث حصل في الزمن الماضي، يضرب يدل على حدث إما في الحال أو الاستقبال. قال مع اتحاد مادتهما يمكن أن يعترض عنه يقول مثلا أستطيع أن أغير الوزن أو الصيغة، أغير المادة، أغير الوزن والصيغة ولا يتغير الزمان. قال ضرب أقول يضرب، تغيرت أمان ضرب أقول أضرب ضربوا. هنا تغيرت صيغة أم لا؟ هل تغير الزمان؟ فما المقصود إذن ولذا اختلف الزمان عند اختلاف الهيئة؟ يعني متى يختلف الزمان عند اختلاف الهيئة؟ يختلف الزمان عند اختلاف الهيئة بشرط ماذا؟ أن تكون الهيئة نوعية، يعني في هذا المثال الهيئة التي تدل على الزمن الماضي سواء كانت مسندة للجمع المفرد المتكلم إلى غيره، فأضرب ونضرب وضرب كلها دالة، ضربنا كلها دالة، ضربت ضربت ليس أضرب، ضربت تدل على الماضي، الهيئة يعني الهيئة التي تدل على الماضي وهي مثلا فعل. نعم فعل، ما صديقها كثيرة، فعلت فعلنا فعل فعلت، فكلها رغم اختلاف الصيغة هذا اختلاف داخل النوع فلا عبرة به. إذن متى يختلف الزمان عند اختلاف الهيئة؟ الهيئة النوعية إذا اختلف النوع. طيب الصيغة هي الهيئة، طيب كضرب يضرب مع اتحاد مادتهما، يعني اتحادت مادة ضرب ويضرب، المادة هي الضاد والراء والباء. قال واتحد الزمان، يعني ولذا اتحد الزمان عند اتحاد الهيئة كذهب وضرب. المادة مختلفة أم لا؟ مختلفة، ورغم ذلك اتحد الزمان. لماذا؟ طيب إذن إذا وجد الشيء عند وجود شيء وعدم عند عدمه ماذا سيكون؟ إذن سيكون علة. إذن علة الاختلاف الزمان هو اختلاف الهيئة، الهيئة والصيغة. فإذا اختلفت الصيغة اختلف الزمان، وإذا اتحدت الصيغة اتحد الزمان، مفهوم؟ فلذلك قال مع هيئته، قال في المتن ماذا؟ فمع الدلالة بهيئته بصيغته، لأن هي العلة في تغير الزمن. طيب قال كذهب وضرب مع اختلاف مادتهما، لأنه هذه مادة الذهاب وهذه مادة الضرب. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وبدونها، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.